أما بعد، فنواصل الحديث في أحكام الصلاة من خلال الكلام عن باب شروط الصلاة، ويقرأ الشيخ ناصر هذا الباب. هذا الباب في شروط الصلاة. والمراد بشروط الصلاة أمور تكون قبل الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وشروط الصلاة المراد هنا كما تقدم شروط صحة الصلاة، وللصلاة شروط أخرى، شروط الوجوب، ونمثل لذلك بمثال: التمييز شرط لصحة الصلاة، والبلوغ شرط لوجوبها، فمن كان مميزا لكنه لم يبلغ صحت صلاته لكنها لم تجب عليه. علماء الأصول يقولون: الشرط الشرعي ما لا يوجد المشروط الذي هو صحة الصلاة مع عدمه، فلو قدر أن أحد هذه الأمور التي تعد شروطا للصلاة فقد فإن صحة الصلاة تنعدم، لكنه لا يلزم من وجود هذه الشروط وجود الصلاة، فقد يكون الإنسان متطهرا ويكون الوقت قد دخل وتكون بقية الشروط قد وجدت لكن الصلاة لم تصح بسبب آخر، إما لوجود مانع مثل الأكل في أثناء الصلاة أو شيئا من المبطلات أو نحو ذلك. قوله شروطها قبلها، يعني أن شروط الصلاة هي الأمور الواجبة من أجل الصلاة وتفعل قبل الدخول في الصلاة، ويجب أن تستمر هذه الشروط في أثناء الصلاة. وهذه الشروط منها ما يسقط عند العجز عنه، ومنها ما لا يسقط لعدم العجز عنه، ومنها ما لا يتصور وجود العجز عنه. مثال ذلك استقبال القبلة شرط، فإذا عجزنا عن استقبال القبلة للجهالة ولعدم معرفة الجهات فإنه حينئذ سقط هذا الشرط واكتفي فيه بمظنته الذي هو الاجتهاد. لكن بالنسبة لشرط الإسلام، هذا لا يتصور العجز عنه، لا يتصور العجز عنه لإمكانه، ومن ثم لا يقال بسقوطه. قال المؤلف منها، يعني من شروط صحة الصلاة دخول، ومنها الوقت، والمراد بذلك دخول الوقت، فمن صلى الصلاة قبل الوقت لم تصح صلاته، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات في يومين، في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال الوقت بين هذين. وقد جاءت النصوص بالتحذير من أداء الصلوات بعد أوقاتها، وهنا مسألة أصولية ترتب عليها ثمرات فقهية من هذه المسألة، وهي الواجب ينقسم إلى نوعين، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق هو الذي لا يتسع إلا لفعل الواجب مرة واحدة، الذي لا يتسع الوقت إلا لفعل الواجب مرة واحدة، مثل صيام رمضان، هل يتصور أن يوجد إنسان يصوم في اليوم الواحد مرتين؟ لا يتصور، فهذا واجب موسع، هذا واجب مضيق. والنوع الثاني واجب موسع، بحيث يتسع الوقت لفعل العبادة أكثر من مرة، ومثل هذا أوقات الصلوات الخمس، فمثلا صلاة الظهر يبتدي وقتها من زوال الشمس وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، فهذا الوقت يتسع لفعل صلاة الظهر مرات عديدة، فهذا واجب موسع. والجمهور يقولون إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت مع أفضلية فعل الصلاة في أول الوقت، وبعض الحنفية يقولون الواجب الموسع يتعلق وجوبه بأول الوقت، والصواب قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين. وجاءتنا في الشريعة نصوص تحذر من تأخير الصلاة، والمراد بتأخير الصلاة فعل الصلاة بعد خروج وقتها. ومن النصوص الواردة في هذا قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. المراد بإضاعة الصلاة في هذا الحديث هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها كما ذكره جماهير المفسرين. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخر الصلاة عن وقتها، فقال: صل الصلاة لوقتها. وقال: كيف بك إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال المؤلف: ومنها الطهارة من الحدث، يعني من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والحدث يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، ومن الحدث الأكبر تكون بالاغتسال. والنجس، ففي المذهب أن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، فعلى ذلك من صلى وهو نجس فإن صلاته لا تصح. ودليل هذا قوله جل وعلا: وثيابك فطهر، عند طائفة من المفسرين. وسيأتي الخلاف في هذا، فإن بعض الفقهاء يرى أن النجاسة مانع وليس اجتنابها من الشروط. ويترتب على ذلك أن من صلى وهو ناس للنجاسة التي على بدنه أو ثوبه وبعد الصلاة تذكر، هل يؤمر بإعادتها؟ فإن قلنا اجتناب النجاسة الشرط، قلنا لا بد من إعادتها. وإن قلنا النجاسة مانع، فإن الصلاة صحيحة. والقول الثاني أقوى، وسيأتي إن شاء الله بيان دليله. قول المؤلف: وقت الظهر، الفاء هذه للتفريع، ابتدأ بصلاة الظهر، قيل إما لأنها المبتدأ بها في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو لأن جبريل بدأ بها، ويبتدئ من زوال الشمس. والمراد بزوال الشمس ميل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغروب. وهذا ابتداء وقت الظهر محل إجماع، ودليله قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو الزوال. قال: ويستمر إلى مساواة الشيء فيئه بعد في الزوال. فيستمر، ينتهي وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثل طوله بعد زيادة فيء الزوال. المراد بفيء الزوال أن الشمس عند توسطها في كبد السماء يكون هناك ظل إما جهة الجنوب وإما جهة الشمال، ليس إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب. وهذا يختلف باختلاف أيام الصيف والشتاء، ويختلف باختلاف بعد الموطن الذي فيه الإنسان من وسط الأرض وقربه منها. هذا الفيء الذي يكون وقت الزوال نستبعده عند النظر في وقت خروج وقت الظهر. فلو قدرنا أن فيء الزوال 6 أقدام مثلا وطول الإنسان 7 أقدام فإن وقت الظهر ينتهي بمجموع الأمرين 7 و6. والأفضل في صلاة الظهر أن يعجل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة في أول وقتها على بعض روايات حديث ابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس كما في حديث أبي برزة إلا في حالة اشتداد الحر فإنه يستحب الإبراد بها. قال المؤلف وتعجيلها أفضل، يعني أن تعجيل صلاة الظهر أفضل لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وإلا في شدة الحر فإنه يستحب تأخير الصلاة إلى أن ينكسر الحر لئلا يتأذى الناس بذلك. قد ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ولو صلى وحده، ولو إشارة للخلاف، إذا صلى الإنسان وحده صلاة الظهر في وقت شدة الحر فهل الأفضل له التذكير أو الأفضل له التأخير؟ قال طائفة الأفضل له التبكير. لماذا؟ قالوا لأن لعموم النصوص الواردة بفضيلة تبكير صلاة الظهر، استثني منها في شدة الحر لمعنى خاص وهو أنهم يتأذون بالحر، فيبقى الباقي على الأصل. فمن لم يتأذى بشدة الحر كما صلى وحده أو في بيته فإنه لا يكون الأفضل في حقه التأخير، بل التعجيل أفضل لعموم نص التعجيل. والجمهور على أن الأفضل هو التأخير في صلاة الظهر في شدة الحر ولو صلى الإنسان وحده. قالوا لأن حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لم يفرق بين من صلى مع الجماعة أو صلى وحده. والقول في هذا هو قول أحمد وأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني إذا كان هناك شدة حر ووجد غيم وهذا الغيم يستمر طول وقت صلاة الظهر، فحينئذ ما هو الأفضل، التأخير والإبراد بالصلاة أو الأفضل التبكير بها؟ قال أحمد وأبو حنيفة الأفضل الإبراد لحديث إذا اشتد الحر فأبردوا، وقال مالك والشافعي الأفضل عدم الإبراد. قالوا لأن المعنى الذي من أجله شرع الإبراد بصلاة الظهر زال هنا بوجود الغيم، لكن الحديث إنما ورد بشدة الحر ولم يذكر الشمس لا وجودا ولا عدما. قال المؤلف ويليه وقت العصر، وينبغي هنا أن نعلم أن صلاة الجمعة عند جماهير أهل العلم لا يستحب تأخيرها حتى في وقت شدة الحر بخلاف صلاة الظهر. قال ويليه وقت العصر، فيبتدئ وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مثله بعد زوال الشمس. وظاهر هذا وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وقد ورد به أحاديث من حديث أبي برزة وغيره، وأبو حنيفة يقول يستمر إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، لا يبتدئ وقت العصر إلا بصيرورة ظل كل شيء مثليه. لكن هذا القول مخالف للنصوص الواردة في الباب، ولذلك فإن كثيرا من أصحابه يخالفونه في هذا، حتى أن مذهب الحنفية على خلاف قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. وظاهر قول المؤلف ويليه وقت العصر أنه لا يوجد اشتراك بين الوقتين ولا يوجد فاصل بينهما، وبذلك قال أحمد والشافعي. والإمام مالك وهو قول الشافعي يقول هناك وقت مشترك بينهما، لأنه قد ورد في بعض روايات حديث جبريل قال فصلى العصر، يعني في اليوم الثاني، في الوقت الذي أو صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول. ولكن هذه الرواية بينتها الروايات الأخرى التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني صلاة الظهر قبل حلول وقت صلاة العصر. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال وصلاة أو وقت الظهر ما لم تحضر صلاة العصر. قال المؤلف وإلى مصير الفيء، يعني الظل، مثليه بعد فيء الزوال، يعني أن يكون بقدره مرتين. فلو قدر أن فيء الزوال قدمان، وقدر أن طوله 6 أو 7 أقدام، فحينئذ يبتدئ وقت العصر بكون الظل 9 أقدام، وينتهي بكونه 16. هذا هو المذهب، وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم. يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه. وهناك قول آخر بأن وقت العصر الاختياري يستمر إلى اصفرار الشمس، إذن الخلاف هو في نهاية وقت العصر الاختياري. وهذا القول أظهر وأقوى لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. أما الوقت الضروري، وقت الضرورة، فيستمر إلى غروب الشمس، فقال والضرورة إلى غروبها، بحيث من كان مضطرا فإنه إذا صلى صلاة العصر في هذا الوقت فإن صلاته تعد أداء ولا تعد قضاء. ويترتب عليه أيضا أن المرأة لو حاضت قبل غروب، لو طهرت قبل غروب الشمس بلحظة، فإنه حينئذ يجب عليها أن تصلي صلاة العصر. لكن من لم يكن مضطرا إلى تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة فإنه آثم إذا أخر صلاة العصر إلى وقت الضرورة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين بأنهم ينتظرون الصلاة حتى إذا قاربت الغروب نقرها أحدهم نقر الغراب. قال المؤلف ويسن تعجيلها، يعني أن الأفضل في صلاة العصر التبكير بها، وسواء في وقت شدة الحر أو في غيره. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر، فقد جاء في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قال فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وجاء في حديث رافع كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر الجزور فنقسمها عشرة ثم نأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، ما يدل على أن هناك وقت طويل بينهما. وهذا القول باستحباب تبكير صلاة العصر محل اتفاق، لكن عند الجمهور أنه يكون بصيرورة ظل كل شيء مثله مرة واحدة، وعند أبي حنيفة بصيرورته لا مثليه. قال: ويليه، يعني يلي وقت العصر الاضطراري وقت المغرب، ووقت المغرب يبتدئ بغروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس ثيابا تاما بحيث لا يحجبه قتر ولا سحاب ولا جبل وغاب في الأرض، فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة المغرب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: إلى مغيب الحمرة، يعني أن وقت صلاة المغرب يستمر إلى غياب الشفق الأحمر. وهذا القول أحد الأقوال الفقهاء في هذه المسألة، وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قول الشافعي بأن وقت المغرب ينتهي بما يسع الأذان والإقامة وصلاة سبع ركعات، قال أربع تماثل الوضوء والتجهز للصلاة وثلاث لصلاة المغرب. ولكن هذا القول لا دليل عليه، هو مجرد اجتهاد، وإنما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى صلاة المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه المغرب في اليوم الأول. لكن وردتنا أحاديث أخرى بينت الحكم، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وهكذا أيضا ورد في روايات متعددة من حديث أبي برزة وجابر وغيرهم. القول الثاني بأن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأبيض، وذلك أن الشفق على أنواع، منه أحمر ومنه أسود ومنه أبيض. فبعض أهل العلم قال: إذا غابت جميع أنواع الشفق انتهى وقت صلاة المغرب، وأما ما دام أنه يوجد أحد هذه الأقسام فإن وقت الصلاة لم ينتهي. قال: لأن النصوص الواردة بتعليق صلاة المغرب بالشفق نصوص مطلقة وعامة، فقال: بغياب الشفق، وقال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فلا بد أن يغيب بجميع أنواعه. وهذا القول منسوب إلى الإمام مالك. والقول الثالث وبعض الحنفية، والقول الثالث بأن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر فقط، واستدلوا على هذا بأن قالوا: أل في قوله الشفق هنا عهدية، المعهود في كلام العرب عند إطلاق لفظة الشفق أن يراد بها الشفق الأحمر. ثم إنه قد ورد في بعض الروايات: ما لم يسقط ثور الشفق، فقالوا: فدل هذا على أن المراد بفور أو ثور الشفق الشفق الأعلى الذي يكون ملحوظا وهو الشفق الأحمر. وقد ورد في حديث أنه قال: الشفق هو الأحمر، لكنه ضعيف الإسناد. قال: ويسن تعجيلها، يعني تعجيل صلاة المغرب، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل صلاة المغرب في اليومين في أول الوقت. قال: إلا ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة، وهي ليلة الحادي عشر، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، فإنه يؤخر صلاة المغرب حتى يصليها بوصوله إلى مزدلفة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا ليلة جمع لمن قصد مزدلفة محرما، فإن الأفضل أن يؤخر صلاة المغرب حتى يجمعها مع العشاء بوصوله. قال: ويليه وقت العشاء، فيبتدي وقت صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر كما تقدم معنا. قال: إلى الفجر الثاني. صلاة العشاء لنهايتها وقتان: وقت ضرورة ووقت اختيار، كما في صلاة العصر. فوقت الضرورة ينتهي بطلوع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق. وأما وقت الاختيار فقد اختلف أهل العلم فيه، فقيل إن وقت الاختيار ينتهي بثلث الليل، وقيل بأنه ينتهي بنصف الليل، والصواب أنه ينتهي بنصف الليل، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، هو في صحيح مسلم من حديث أبي برزة. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل، نقول: هذا وقت فضيلة، وليس هذا الحديث لبيان نهاية وقت صلاة العشاء. ولذلك قال المؤلف: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فدل هذا على أن الأفضل مراعاة أحوال المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان إذا رأى الجماعة قد اجتمعوا في صلاة العشاء بكر بها، وإن رأى تأخرا منهم أخرها، وإنما أخرها ليالي ليبين للناس أن التأخير أفضل. وأما إذا لم يكن هناك مشقة على الناس فإن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يبقى هنا مسألة، وهي: كيف نحسب الثلث وكيف نحسب النصف؟ نقول: حساب الثلث والنصف يكون بالنظر ما بين أذان، ما بين وقت أذان المغرب ووقت أذان العشاء، فيقسم هذا الوقت إلى نصفين، ونصفهما يكون نصف الليل، أو يقسم إلى ثلاثة أقسام. بعض البلدان لا يغيب عنهم الشفق إلى الفجر، فحينئذ ماذا يفعلون بصلاة العشاء؟ نقول: إن كان وقت صلاة العشاء، إن كان الشفق في هذه البلدان يتبين، إن كان وقت الشفق يتبين في بعض أيام السنة دون بعضها، فينظرون إلى آخر يوم تبين فيه غياب الشفق الأحمر فيجعلون بقية الأيام عليه. وأما إذا لم يكن هناك شفق عندهم، غياب للشفق في جميع أيام السنة، فإنهم يقدرون قدره بتقدير أقرب البلدان إليهم. هذا كله متعلق بوقت صلاة العشاء. قال: ويليه، يعني يلي وقت صلاة العشاء الاضطراري وقت صلاة الفجر، ويبتدئ من طلوع الفجر. والفجر نوعان: فجر كاذب، وذلك أن يأتي نور من جهة المشرق إلى وسط السماء، ثم بعد ذلك يضمحل ويزول، فهذا لا يتعلق به حكم فيما يتعلق بوقت صلاة الفجر، وإنما الذي يتعلق به وقت صلاة الفجر الوقت الفجر الصادق. والفجر الصادق يكون بنور يأتي من المشرق حتى يأتي في وسط السماء، ثم ينتشر بعد ذلك في الأفق، فهذا هو الفجر الصادق. والفجر الصادق بمجرد بزوغ الفجر الصادق يبتدئ وقت صلاة الفجر. بعض أهل العلم ظن أن وقت صلاة الفجر لا يكون إلا بانتشار النور، ولذلك شنع على وقت أو على توقيت بعض أهل الحساب في صلاة الفجر، وهذا الظن خاطئ، وإنما وقت صلاة العشاء صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر وبزوغه، لأنه قد ورد في الأحاديث أن صلاة الفجر من بزوغ الفجر، وفي لفظ قال صلى الفجر حين بزغ، يعني بمجرد ظهوره، فبمجرد ظهور هذا النور من جهة المشرق فإنه حينئذ يبتدئ وقت صلاة الفجر. قوله إلى طلوع الشمس، يعني يستمر وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا بدأ طلوع الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. قول المؤلف وتعجيلها أفضل، يعني أن التعجيل والتبكير بصلاة الفجر أفضل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس كما ورد في حديث عائشة وفي حديث غيرها، وجاء في الحديث أن النساء كن ينصرفن من صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس. وقال الإمام أبو حنيفة بأن الأفضل تأخير صلاة الفجر لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والجمهور قالوا أسفروا بالفجر المراد به تأكدوا من أن الفجر قد طلع، وليس المراد به انتظار النور حتى يسفر، وإنما المراد انتظروه حتى تتيقنوا معه أن الفجر قد طلع، جمعا بين هذا الحديث وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على التغليس والتبكير بصلاة الفجر. قال المؤلف وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، يعني أن الصلاة يقال عن العبد بأنه أداها في وقتها إذا كبر تكبيرة الإحرام في وقت الصلاة. لو قدر أن إنسانا قبل طلوع الشمس بلحظات كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يقرأ سورة الفاتحة طلعت الشمس، قال الفقهاء أدرك الوقت وتعد صلاته تعد صلاته أداء لأنه صلاها في الوقت. فيستدلون على هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا الحديث لفظة سجدة فيه موطن اختلاف بين الرواة، فمنهم من يرويها سجدة ومنهم من يرويها ركعة، ولذا إذا أردنا أن نجمع بينهما قلنا السجدة في آخر الركعة، وحينئذ فيكون المراد ركعة كاملة ولا يكتفى في ذلك بتكبيرة الإحرام. ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة في أثناء الوقت، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث تفسير السجدة بالركعة، فجاء في رواية لمسلم أنه قال والسجدة إنما هي الركعة، ويدل على هذا في صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. قال ولا يصلي، يعني من كان جاهلا بالوقت ولم يعلم ما هو الوقت ولم يمكنه أن يتعرف على العلامات الكونية الدالة على الوقت، فإنه ينتظر حتى يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل. فلو قدر أنه صلى قبل أن يغلب على ظنه دخول الوقت ثم تبين له أنه صلى بعد دخول الوقت، قلنا هذه الصلاة باطلة، لأن الأغلب على ظنه أنه صلاها قبل دخول الوقت، فهو يظن بطلان صلاة نفسه حين أدائه لها. لكن لو ظن أن الوقت قد دخل ثم بعد ذلك لم يتبين الحال، قلنا ننظر إن كان هذا الظن بناء على اجتهاد فإن صلاتك صحيحة ولا تؤمر بإعادتها. كيف نعرف أوقات الصلوات؟ إما بمعرفة العلامات، لأن الشرع قد علق أوقات الصلوات بعلامات ظاهرة، فمن عرف هذه العلامات عرف أوقات الصلوات. وإما بسؤال الآخرين، وقد تقدم معنا حديث وكان لا يؤذن حتى وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال فإن أحرم باجتهاد، يعني غلب على ظنه أن الوقت قد دخل لإحدى العلامات، ثم بعد ذلك تبين له أن تكبيرة الإحرام كانت قبل الوقت، فإنه حينئذ لا تجزئ هذه الصلاة عن صلاة الفريضة، ونعتبرها نفلا يؤجر عليها ونطالبه بإعادة الصلاة. إن لم يتبين له الحال فإنه حينئذ لا إعادة عليه. قال المؤلف وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، مثل مجنون، مثل إنسان أذن الظهر وهو عاقل فجن بعد ذلك، فإنه يؤمر بقضاء هذه الصلاة إذا عقل لأنها قد وجبت عليه. وهكذا إذا حاضت في أثناء الوقت ولم تكن قد صلت الصلاة في أول الوقت، فإذا طهرت وجب عليها قضاء هذه الصلاة. وهذا أحد القولين في المسألة، ولعله أقوى الأقوال، لأن الصلاة قد وجبت وتعلقت الصلاة بذمتها. بل إن بعض التابعين قال يجب عليها قضاء هذه الصلاة وقضاء ما تجمع إليها. فلو قدر أنها حاضت بعد أذان الظهر وهي لم تصلي الظهر، قالوا إذا طهرت وجب عليها قضاء الظهر والعصر. لكن هذا القول نرى أنه قول مرجوح وليس قولا راجحا، فلا، لأن الوجوب لم يتعلق بذمتها ولم تخاطب بالصلاة العصر وقت طهرها. قال المؤلف ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه المسألة عكس الأولى. الأولى أول الوقت كان مكلفا وآخر الوقت ليس مكلفا بالصلاة، هنا بالعكس، أول الوقت ليس مكلفا بوجوب الصلاة لكن في آخر الوقت كلف. مثال ذلك صبي بلغ في أثناء الوقت، أذن الظهر ثم نام ثم بعد ذلك احتلم، فأثبتنا له حكم البالغين، تعينت الصلاة في ذمته. فحينئذ قالوا هذا إن كان قد أدى صلاة العصر، أذن العصر فصلى العصر ثم نام فاحتلم ثم استيقظ فاغتسل، في المذهب قالوا يجب عليه أن يصلي الظهر ويصلي العصر. طيب أنا سبق أن صليتهما. قالوا تلك الصلاة كانت نفلا والآن أنت مطالب بصلاة واجبة. هذا هو المذهب. ونسب هذا القول أيضا للإمام مالك والشافعي، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا يطالب بإعادة هذه الصلوات التي صلاها. لماذا؟ لأن الذين بلغوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء هذه الصلوات. لكن لو قدر أنه بلغ في أثناء الوقت قلنا يجب عليك أن تصلي صلاة الوقت، لأن جميع الوقت وقت للصلاة. الوجوب. قال المؤلف: ويجب فورا قضاء الفوائت، يعني من فاتته صلاة من الصلوات لعذر فإنه إذا زال ذلك العذر وجب عليه قضاء هذه الفوائت، كالمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر فإذا زال العذر يجب عليها المبادرة إلى القضاء، وهكذا إذا ترك الصلاة نسيانا أو لنوم. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا القضاء يجب أن يكون مرتبا، لكن لو أخر الإنسان هذه الفوائت قليلا لعذر من الأعذار فما هو الحكم؟ قال طائفة: لا يجوز له ذلك، لحديث: فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والأصل في الأوامر أنها تقتضي الفور. وذهب طائفة إلى أنه يجوز التأخير القليل والتأخير لحاجة، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس انتقل من مكانه إلى مكان آخر، قالوا فهذا وقت، فدل هذا على أنه لا مانع من التأخير القليل، لكن هذا التأخير لحاجة وهي الانتقال والوضوء وانتظار الرفقة والجماعة، ومن هنا فهو خارج محل النزاع. لكن إذا لم يكن هناك عذر فالواجب المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة. قال المؤلف: يجب على العبد أن يقضيها مرتبة بحسب ترتيب زمانها. ومن هنا فإذا فاتته خمسة أوقات، فإذا لنوم، فإذا استيقظ بادر مباشرة فصلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما شغل عن بعض الصلوات صلاها مرتبة وصلاها مباشرة. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. وقال بعض أهل العلم بأنه لا يجب الترتيب خصوصا إذا كانت كثيرة، وأثير عن بعض الفقهاء أنه يقضي كل صلاة مع ما يماثلها، فيؤخر الفجر إلى ما بعد صلاة الفجر غدا، والظهر إلى ما بعد ظهر الغد. لكن هذا القول قول مرجوح لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن من فاتتهم الصلاة كانوا جماعة فإنه يستحب لهم أن يؤدوا الصلاة الفائتة جماعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك في يوم الخندق وفي يوم سفره لما ناموا عن صلاة الفجر. قال المؤلف: ويسقط الترتيب بحالات. الحالة الأولى بنسيانه، فإذا نسي صلاة العصر ثم بعد ذلك حل وقت صلاة المغرب فصلاها، وحل وقت صلاة العشاء فصلاها، فذكر صلاة العصر، لا نطالبه بإعادة المغرب والعشاء، لأن إسقاط الترتيب هنا للنسيان. وهكذا أيضا لو نسي الترتيب بين الفوائت التي فاتته فإنه حينئذ لا يطالب بإعادة هذه الصلوات. الأمر الثاني مما يسقط به الترتيب أن يخشى خروج وقت الصلاة الحاضرة، لم يبقى من وقت صلاة الظهر إلا مقدار ما يؤدي به أربع ركعات، فتذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر، نقول بادر الآن فصلي صلاة الظهر، لأن وقت الحاضرة حال فهي آكد، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقت جوازها، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، لأن الترتيب هنا سقط من أجل مراعاة وقت الصلاة الحاضرة. وقد ألحق بعض أهل العلم مسائل منها التأخير من أجل انتظار، منها عدم الترتيب من أجل الجماعة. لو دخل إلى المسجد وهو لم يصلي الظهر ووجدهم يصلون العصر، قال يجوز له أن يصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر، فيسقط الترتيب هاهنا من أجل مراعاة صلاة الجماعة. قال لأن الشريعة تتطلع إلى إقامة الجماعات، ولذا في صلاة الخوف أسقط شيئا من أركان الصلاة من أجل مراعاة صلاة الجماعة. هذا شيء مما يتعلق بالشرط، شرط دخول الوقت لصحة الصلاة. ونؤخر الكلام عن بقية شروط الصلاة كستر العورة ونحو ذلك ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إذا كان الإنسان قد أدرك قواعد الصلوات ثم سيطر على أحدهم أو على ما هو أحد، كما تدرك خمس صلوات ثم سيطر على صلاة الفجر، فهل يؤدي إلى الصلاة التي أدركته أم يبني قواعد في وقت الصلاة؟ تقدم معنا أن الأصل أنه يؤدي الصلوات التي فاتته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، إلا أن يكون هناك معنى خاص، كأن يكون وقت صلاة الفجر في اليوم الآخر لم يبق منه إلا مقدار ما يؤدي به ركعتين، فحينئذ يقدم الحاضرة على الفائتة. وهكذا أيضا على الصحيح إذا خشي فوات صلاة الجماعة. يجب على الإنسان أن يصلي الصلوات بمجرد ذكره، وكونه يفرط ويقول قد طلعت الشمس فحينئذ لا فائدة لي من أداء الصلاة، أقول هذا ظن خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. ولذلك لما استيقظوا في ذلك اليوم ما قالوا اتركوا هؤلاء الذين لم يصلوا حتى يأخذوا قسطهم من الراحة والنوم، وإنما أوقظهم صلى الله عليه وسلم وبادروا إلى أداء الصلاة، صلاة الفجر. أعلننا كما على هذا. الأسبوع القادم عندنا إن شاء الله الدروس على ما هي عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا.